يوم يبتعه بيزا بأجنبين أو بنات أو نيزا يا أم تكلم آخر ما أريد في يكسائيزا إن يكما تذنكر من وقالا أو يكو كبنين وزيدين فذي جميعا يبال فتحت لي وتدغم لي في والواو وإن ما قبل وما ظن تكسير لهم وإذا تنسلم وإذا تنسلم في المقصور عن وذلك كلمة وهي الحسن باب المسلم بكلمة أحفظ عنا مضافا أو مجردا أو ما عليه إن كان فعلا مع أن كان المسلم وحلناه ونسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كان بنسب أو برفع عمله وبعد وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في اتباع المحلة الحسن وجر بفتح المعنى المصرف معنى هو الطريق بعد الوظيف وجعل المحل يفعل منهما رفعا متدعين وتسالون وحد هذا الجن والنصب سمه فلم تقيمي للحروم مظلمه وسن المسلمين وسماهما فالمستطع والمستقيم كلمة فالاول الاعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد خسر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه من وكلاء الى الجدر واي فعل اخر منه الف الواو النبي ثم اعتل العريف فالالف من فيه غير الجزم واثني نصب ما فيه العموم ورفع فيه من الوحد الجازمه ثلاثه من فقد حكم لازم ما هي أفعال الشروع؟ ما هي أفعال الشروع؟ وما حكم اقتران خبرها بأن؟ حكم اقترانها بأن؟ أفعال هذا الباب ليكاد وأخواتها ما الذي يتصرف منها؟ وإلى ماذا يتصرف؟ السؤال واحدة ثانية أفعال هذا الباب كاد وأخواتها ما الذي يتصرف منها؟ أي هذه الأفعال تتصرف؟ وإذا تصرفت تتصرف إلى ماذا؟ هي كلها ماضية، فتتصرف إلى الأمر أو إلى المضارع أو إليهما، واضح؟ السؤال الثالث أفعال هذا الباب منها ما يأتي ناقصا وتاما، يعني هذا أفعال هذا الباب من باب كان ناقصا، وهي هذه الأفعال أيضا ناقصة، فهي مبتدأ الخبر ترفع المبتدأ اسم لها وتنصب الخبر خبر لها، لكن منها ما يأتي تاما. ما هي هذه الأفعال التي تأتي تامة أي تقتصر بمرفوعها مثل كان؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني يكون تحتاج إلى فاعل فقط. اذكر ما اختصت به عشاء اذا تقدم عليها اسم. السؤال الثالث ها؟ ليش؟ ليش هو الأول؟ أفعل الشروح وحكم اقتران خبرها بأن ما الذي يتصرف من أفعل الشروح وإلى ماذا يتصرف؟ منها ما يأتي ناقصا وتم ما هي؟ أذكر ما اختصر به عسى إذا تقدم عليها سنة. وحكم سينها أيضا حركة السين فيها عدد أخوات الحروف مشبهة بالفعل، حروف مشبهة بالفعل عددها. واذكر حكم تقدم وتأخر الاسم والخبر فيها، تقدم وتأخر الاسم والخبر فيها. السؤال الخامسة نكتفي به. الحروف المشبهة بالفعل ها؟ ما أدري والله، حروف مشبهة بالفعل إذا كانت إنا فهي إنا وإلا فهي. إيه خبرها اسمها وخبرها يتقدم لا يتقدم يتأخر. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال: الصفة نستحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. نعم نعم الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخذنا في الدرس الماضي تتمة أوزان المصادر، كانت ثلاثيا ورباعيا وحتى المزيد منهما، وذكرنا جملة من أوزان التي يأتي عليها المصدر من الفعل الثلاثي والتي سمعت في كلام العرب، وهي أوزان كثيرة. وذكرنا بعده ما يتعلق بأوزان اسم الفاعل اسم المفعول، قلنا إذا كان من فعل المتعدي أو اللازم فهو على اسم فاعل أو اسم فاعل، أو إذا كان من فعل مكسور العين فإن كان متعديا أيضا فقياسه على وزن فاعل، وأما إذا كان لازما فهو أيضا قد يأتي على وزن فاعل، لكن الأكثر أن يأتي على غير ذلك، على وزن فاعل أو فعلان أو أفعل ونحو. أما فاعل فهو لا يكون إلا لازما، ووزن اسم الفاعل منه هو فاعل وفعيل وفعل وفاعل، هذا الذي قلناه بالنسبة للثلاثي. أما الرباعي ومزيد الثلاثي أيضا، الرباعي مجردا كان أو مزيدا، فوزنه اسم الفاعل على المضارع على وزن مضارعه بعد إبداء حرف المضارع ميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر. أما اسم المفعول فإنه يكون على وزن مفعول بالنسبة للثلاثي، وعلى وزن المضارع بإبداء حرف المضارع ميما وفتح ما قبل آخره للرباعي وما زاد عنه. نعم. ثم وصلنا إلى مسألة كون فاعل قد ينوب عن مفعول، رجل قتيل ينوب عن مقتول، ذبيح مذبوح، هذا ذكرناه وقلنا أنه يستوي فيه التذكير والتأنيث، وأشرنا إلى ما دعي في ذلك من الاتفاق وأن الخلاف موجود كما حكاه الناظم نفسه في بعض كتبه. قلنا لكم تراجعون مبحث موضوع، هناك ما راجع لم تجد أي قرأته راجعته الأضواء ما راجعته ها؟ أوكي مش تفتح لكن تشمر بالإيش بشأن نقص تحت. طيب بعده سنقرأ بعدين. قال الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل كونها صفة أي تدل على هيئة، تدل على وصف وعلى هيئة وعلى معنى يقوم بالذات، كونها صفة أي تدل على وصف وهيئة ومعنى يقوم بالذات. وكونها مشبهة باسم الفاعل لأنها تدل على معنى ما يدل عليه اسم الفاعل، وإذا ما استحضرنا تعريف الفاعل الذي سبق معنا في دروس قلنا الفاعل هو اسم مرفوع يذكر قبله فعله يدل على من قام بالفعل أو قام به الفعل، يدل على من قام بالفعل كماذا؟ ضرب زيد عمرا فزيد ضارب، أو من قام به الفعل يدل على من قام بالفعل أو قام به الفعل كمات زيد هذا الفعل وقام بزيد فهو ميت، فهو ماذا؟ فهو ميت. فقولهم المشبه باسم الفاعل لدلالتها على ما يدل عليه اسم الفاعل، أو لدلالتها على ما يدل عليه معنى اسم الفاعل. اسم الفاعل قلنا اسم يأتي اسم يدل على من قام بالفعل، يدل على من قام بالفعل، لكن له وزن خاص لإخراج الفاعل من ذلك. فالصفة المشبهة سميت بهذا المعنى ولهذا قيل مشبهة باسم الفاعل. ولا تصاب إلا من الفعل اللازم، لا تصاب إلا من الفعل اللازم. قال صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم فاعل. كيف تعرف الصفة المشبهة؟ قال هي التي يستحسن جر فاعلها بها، كان تقول زيد حسن الوجه يصح حسن وجها، وحسن الوجه، ويستحسن حسن الوجه. فعلامة الصفة المشبهة أنها تضاف إلى فاعلها. صفة استحسن جر فاعل معنى بها، الفاعل معنى، الفاعل معنى وإن لم يكن هو حقيقة. لما أقول حسن الوجه هذا خلقة من الله جل وعلا، جر فاعل معنى باسم مشبهة اسم فاعل، هذه هي التي هي تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم استحسن بمعنى جزء، ها استحسن بمعنى يجوز، يعني يجوز يعني ويرجح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة. قال وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية. زيد حسن وجهه، نعم، فهذا مرفوع على الفاعلية. نعم. ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأب غدا، قائم الأب، ولا زيد قائم الأب غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأب، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. طيب، هذا سبق معنا قريبا ما أشار إليه الناظم في التفريق بين اسم المفعول واسم الفاعل، فقال الفرق بينهما أن اسم المفعول يضاف إلى مرفوعه، أما اسم الفاعل فهو قال لا يضاف، لا يجوز إضافته، لكن أشرنا إلى تفصيل بعض العلماء في إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعين. ما ذكرنا؟ هل يجوز إضافة اسم الفاعل مرفوعه ولا لا؟ ذكرنا تفصيلا، قلنا إما يكون الفعل لازما أو متعديا لفعل واحد أو متعديا إلى مفعولين، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فإن كان لازما جازت الإضافة، وإن كان متعديا لمفعولين امتنعت الإضافة، وإذا كان مضافا إلى مفعول واحد فالاختيار أنه يجوز. وبعضهم قال يجوز إذا ذكر المفعول به، وبعضهم قال يجوز إذا ذكر إذا أمن اللبس. ما ذكرنا هذا؟ نسيته؟ ذكرنا تعليقا على قول الناظم وقد يضاف ذا أي اسم المفعول إلى اسم مرفوع إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع قلنا إما أما إلى الإضافة إلى اسم اسم الفاعل إن كان الفعل قاصرا أي لازما جازت الإضافة إلى المرفوع إجماعا إذا أريد به الدواء، ويصير حينئذ من قبيل الصفة المشبهة. وإن أضيف إلى وإذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين امتنعت الإضافة إجماعا. أما إلى فعل واحد فقيل لا يجوز أن يضاف لمرفوعه مطلقا، وهذا رأي جمهور النحاة، لا يجوز مطلقا. نعم أنا قلت يجوز، لا هي لا يجوز مطلقا. والقول الثاني يجوز أن يضاف إذا لم يلتبس الفاعل بالمفعول، وقيل يجوز أن يضاف إن حذف المفعول، هذا ذكرناه. واضح؟ نعم اقرأ. قال وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر، هذا مما تصار منه الصفة المشبهة. ووزن صوغها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، لا تصاغ إلا من فعل لازم. قال وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، فمن أوزانها فاعل وهو قريب، والثاني وهو ماذا؟ جميل الظاهر على وزن ماذا؟ على وزن فعيل. نعم. قال يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأبي بكرا تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال وهو لحاضر، وهو المراد بقوله لحاضر، فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس. ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي، وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان. نعم هذا في غير الثلاثي، شريطة أن يكون شريطة أن يكون لازما. نعم وين أين الطاهر طاهرة وضالعه يطهر حركة سكون بلين حركة وحركة وطاهر حركة سكون حركة، المقصود ما وازن الطاهر أي في الحركة، المضالع أي في الحركة. واضح؟ نعم. قال وعمل اسم فاعل هنا في المحقق محي الدين أشار إلى فائدة في وجه تشبيه الصفة المشبهة باسم الفاعل، قال لي وجهين، الوجه الأول أن كل منهما يدل على الحدث ومن قام به، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كل منهما يقبل التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. نعم هذا وجهان وجهان من وجهي تشبيه الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم. قال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. اقرأ. قال أن يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن حسن الوجه، ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله. نعم إلا مشبه بالمفعول به لأنه ليس هو الذي قام بالفعل، وإنما قام به، وإنما قام به. واضح؟ إذا قلت زيد حسن الوجه فهنا مضاف مضاف إليه، وإذا قلت زيد حسن وجهه يكون هنا مرفوعا له، يكون مرفوعا له. وإذا قلت زيد حسن الوجه صار مشبها بالمفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد نفسه، عليه هو زيد نفسه. نعم، لأن قلنا أن الصفة المشبهة إنما تصار من اللازم، واللازم لا يطلب مفعولا. نعم. والعرب مشبه بالمفعول به. نعم. قال وأشار بقوله على الحد الذي قال أعد لأن حسنا شبيه. قال لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله. وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. هذا واضح في عمل الصفة المشبهة العمل هذا، وهذا أيضا سبق ذكره أصلا في باب الابتداء. فباب الابتداء أن تعتمد على نفي أو نهي أو استفهام أو شبهه، أو نداء أو نحو هذا، أو أن يكون مقدرا. نعم. قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. أي نعم، هذا إذا كان مسألة في عمل الصفة المشبهة فيما سبقها، عمل الصفة المشبهة فيما سبقها. وقال لا يجوز تقديم معمولها عليها، لا يتقدم المعمول عليها بل يتأخر، إلا إذا كان سببيا. نعم. قال لما كانت الصفة فرعا في العمل عن اسم الفاعل. صفة المشبهة. قال لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت يعني عنه. يعني تضعف من هذه الجهة، تضعف عليه لأنها فرعة، هي فرع عن ماذا؟ اسم الفاعل، فرع عن اسم الفاعل، فتنحط عنه في العمل، تنحط عنه في العمل. نعم. قال فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل، فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب، كما تقول زيد عمرا ضارب. ولم تعمل إلا ولا تعمل عندك ولم يصاب ولا تعمل قال ولا تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمرا. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا. واضح هذا، هذا في الصفة المشبهة، فلا يتقدم عليها معمولها بل يتأخر بخلاف اسم الفاعل. وأيضا لا تعمل في أجنبي بل تعمل في سببي، يعني يربطها به الضمير أو رابع. أما اسم الفاعل فيعمل في السببي والأجنبي. قال فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل، وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجرر بها مع السمن من الخلا، ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. طيب، هنا أشار إلى الأحوال التي تكون عليها الصفة المشبهة محلات باللام تأليف أو بالأل أو غير محلات، وكيف تعمل مع معمولها، هل يعمل فيها الرفع أو النصب أو الإضافة. نعم، هذه الصفة المشبهة. قال إما أن تكون فيها ألف لام التأليف، وإما أن تكون مجردا من ألف لام التعريف. وفي كلا الأحوال أو الحالين كونها مجردة أو محلات بالألف لام التعريف، إما أن يكون المعمول يعني قال فارفع بها وانصب وجرد مع ال، إذا كان دخلت على ال صح الرفع وماذا والنصب والجر أيضا، والجر كذلك. نعم، قال فارفع بها وانصب وجر مع ال، هذه ثلاث، ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجرر بها مع ال سمن من الخلاء، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلف فهو بالجواز وسمة. طيب اقرأ الشرح يوضح الحسن. قال الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن، أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. قال الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه، الحسن الوجه وحسن الوجه. طيب هنا الوجه بالإضافة، هنا الصفة محلات بأل أو مجردة من أل، إما محلات وإما ماذا مجردة. فهنا إما أن يكون المعمول يكون فيه ألف واللام، زيد الحسن الوجه، وزيد حسن الوجه، فهنا المعمول فيه ألف لام التعريف، لكن الصفة فيها ألف لام التعريف ومجرد منها. نعم. قال الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي. هنا الصفة مجردة أو محلات، ولكن معمولها مضاف إلى ما فيه أل، واضح؟ وهذا المقصود من قوله ودون أل مصحوب أل، ودون أل مصحوب أل، أي إذا كان المعمول دون أل لكن يصاحب ما فيه، ما فيه أل. نعم. قال الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه. أن يكون مضافا، إيش هو المضاف؟ أي المعمول. أن يكون أي المعمول مضافا إلى ضمير يعود على الموصوف، مررت بالرجل الحسن وجهه أو حسن حسن وجهه. نعم. قال الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه. سبب يعني مضاف إلى ما هو مضاف إلى ضمير يعود إلى الموصوف، الحسن وجه غلامه أو حسن وجه غلامه. نعم. قال الخامس أن يكون مجردا من أل المعمول لا. أن يكون قال الخامس أن يكون مجردا من أل، عندنا أن يكون المعمول مجردا، ما عندكم؟ طيب موجود عندك قال الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وحسن وجه أب. أي نعم، هنا المأمول مجرد من أل لكن مضاف، مجرد من أل لكن مضاف. أيوه نعم، لا مضاف، أن يكون مجردا من أل لا مجردا من الإضافة. واضح؟ دون متعلق بالمجرد. أيوة دون متعلق بالمجرد، أحسن. قال السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. هذه قال فهذه 12 مسألة. واضح؟ ليش 12؟ هي 6 مضروب في 2، الصفة فيها ال 6 والصفة ليس فيها ال 6 صارت 12. قال والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ 36 صورة. واضح؟ هذه ال 12 يجوز فيها كلها الرفع 12 وجه أو النصب 12 وجه أو الجر 12 وجه، صار كم؟ 36 وجه. قال وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع ال أي إذا كانت الصفة بال نحو الحسن، ودون ال أي إذا كانت الصفة بغير ال نحو حسن، ومصحوب ال أي المعمول المصاحب لال نحو الوجه، وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. طيب هنا قال الحكم الرفع النصب الجر إذا كانت الصفة مع أل أو كانت الصفة دون أل. واضح؟ قال مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل يكون فيه أل، المعمول يكون فيه أل على غير الوجه الذي فسرته أنا. قال ودون أل مصحوب أل يعني إذا كان المعمول هنا فيه الألف واللام التأليف، وما اتصل بها مضافا إذا كان مضافا أو كان مجردا أي المعمول المتصل بها إذا كان مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. واضح؟ مجردا من الألف واللام والإضافة. نعم كوجها الأخير يعني مجرد من الألف واللام والإضافة. مصحوب أل أي المعمول فيه أل، وما اتصل بها أي بالصفة كان مضافا أو مجردا، مجردا من أل دون الإضافة أو مجردا من أل والإضافة. واضح؟ نعم. قال ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب. هذا كله يدخل في لفظ مضاف حتى تأتي الأوجه كلها. أيوة. قال وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخر. كل ما سبق هذه أوجه عقلية محتملة، ويخرج من هذا ما سيأتي ذكره. أشار إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل 4 مسائل. إذا كانت الصفة المشبهة فيها ألف لام التعريف فعندنا 4 مسائل يعني تمتنع. الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه. إذا كانت الصفة فيها الألف واللام تمتنع لنا 4 أوجه. وجه الأول إذا كان المعمول مضاف إلى ضمير يعود إلى الموصوف الحسن وجهه، هنا يصح الرفع أو النصب. نعم. الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه. نعم ما يصح هنا، يصح في وجه الرفع والنصب. نعم. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب. هنا أضيف ليس فيه ألف ولم تعريف لكن مضاف. نعم. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه. كذلك. نعم. قال فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل. نعم. إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من سمن ولا تجرر بها مع أل سمن أي اسما من أل خلا إذا كان ليس فيه الألف ولا أيوة. اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل وذلك من إضافة لتاليها. نعم. وذلك كالمسائل الأربع. أيوة. لما قال الاسم إذا كان بعد الصفة المحلات بالألف واللام إذا كان خاليا من أل فلا تجرر فيدخل في ذلك وإذا كان خاليا من الإضافة فقوله خالي من أل يدخل فيه المضاف إلى ضمير والمضاف إلى ضمير يعود إلى الموصوف والمضاف إلى اسم بعده. قال ومن إضافة أي الخالي من أل ومن الإضافة. الوجه الرابع الحسن وجه هذه أوجه أربعة لا يجوز تمتنع هذه تمتنع فيبقى يصح من ذلك 32 وجه 32 وجه واضح مفهوم. طيب هنا فيه تفريعات نكتفي بهذا القدر. نعم لكن عيد التعجب يعني قصة طريق. قال وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونصبه ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. إذا كانت صفة خالية من أل فتصح كل الأوجه تصح كل أوجه تصح. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك.